إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعام من مباحث علم الأصول، والعام في اللغة الشامل وفي الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. العام في اللغة الشامل اسم فاعل من عم يعم إذا شمل، ويمكن أن يقال إن العمامة من هذا الباب لأنها تعم الرأس. والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ، فيقال لفظ عام ولفظ خاص. والأعمية والأخصية من عوارض المعاني، والعوارض بمعنى الصفات، فيقال معنى أعم ومعنى أخص، ويقال لفظ عام ولفظ خاص. فإذا سمعت في كلام أهل العلم عام وخاص فهو وصف لللفظ، وأعم وأخص وصف للمعنى، فيقال هذا المعنى أعم وهذا المعنى أخص. معنى هذا اللفظ أعم ومعنى هذا اللفظ أخص. أما اللفظ نفسه فيقال فيه العام والخاص. فالعموم والخصوص من عوارض الألفاظ، يقال لفظ عام ولفظ خاص. والأعمية والأخصية من عوارض المعاني، العوارض بمعنى الصفات، فيقال معنى أعم ومعنى أخص. العام في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فاللفظ خرج به الصوت لأنه لا يدل على شيء يكون عاما. ومثاله إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار كل الأبرار، فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر. وخرج بقوله المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية. مثال ذلك العلم، ومثال العلم محمد وبكر وخالد وعلي والبخاري وما أشبه ذلك. فهذا لا يقال فيه إنه عام لأنه لا يتناول إلا واحدة، وإن كان يتناول هذا الواحد على سبيل العموم. فمثلا إذا قلت علي شمل كل أجزائه فيتناول هذا الواحد على سبيل العموم، لكن لما لم يكن له أفراد لم يكن عاما. فخرج بقوله المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين فليست للعموم، كقوله تعالى فتحرير رقبة، فهذا ليس للعموم، ولا تسمى رقبة هنا لفظا عاما لأنه لا يتناول كل رقبة. فلو كان عندي 10 رقاب وحنثت في يميني فلا أعتق الرقاب كله، بل أعتق رقبة واحدة. فالنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا كانت في سياق الامتنان، فإنها تكون للعموم، لأننا لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لم يكن الامتنان كاملا، كما سيأتي بحثه إن شاء الله. وخرج بقوله بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما، فمئة تشمل كل أفراده، فهي تشمل من 1 إلى 100 لكن بحصر. لو قلت أطعم 1,000,000 هذا ليس بعام لأنه محدود بهذا العدد، وكذا لو قلت أطعم 100,000,000 و1,000,000,000. أما لو قلت أكرم القوم، والقوم 3 في هذا عام لأنه لم يحصر، ولأنه لو كان القوم ملايين الملايين لوجب إكرامهم، يعني يقتضي اللفظ إكرامهم. لو قال قائل هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ قال العلماء نعم، كل عموم يمكن أن يدخله التخصيص، ولكن ليس كل عموم مخصصا، فهناك عمومات بقيت على عمومها لكن من الممكن أن تخصص، إلا في مثل قوله أن الله بكل شيء عليم، وكقوله تعالى والله على كل شيء قدير، فمثل هذا لا يمكن أن يخصص، لأنه لا يمكن أن تقول إن الله بكل شيء عليم إلا في كذا وكذا، وأن الله على كل شيء قدير إلا في كذا وكذا، لأنه لو أمكن التخصيص في مثل هذه الصفات الكاملة لجاز أن يوصف الله بما يقتضي النقص، والله عز وجل منزه عن هذا. أما ما عدا ذلك فيمكن تخصيصه، وقولنا يمكن ليس معناه يلزم تخصيصه، فإن هناك عمومات سوى ذلك لا تخصيص فيها، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يستثنى من هذا شيء. لو عبر معبر فقال ما من عام في القرآن إلا خصص، لقلنا هذا خطأ، بل نقول هناك عمومات لم تخصص، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وهناك عمومات خصصت، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا خصصه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وخصصه قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تعريف العام شرع في بيان صيغ العموم، فقال رحمه الله صيغ العموم سبع، أولها ما دل على العموم بمادته، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمه الله قدمنا هذا النوع على ما بعده لأنه مفيد للعموم باللفظ والمعنى. صيغة العموم هنا كل، كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. جميع، كقوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كافة، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، على أحد الأقوال فيه. قاطبة، جاء القوم قاطبة، هذا مثال وليس دليلا، وأجمع العلماء على أن قاطبة من صيغ العموم، وتقول أجمع العلماء قاطبة وعامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه بعثت إلى الناس عامة. فهذه أول صيغة من صيغ العموم، وهي ما دل على العموم بمادته، كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة، فهذه تدل على العموم. الصيغة الثانية من صيغ العموم أسماء الشرط، وأسماء الشرط من صيغ العموم، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين، حروف وأسماء. أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين، إلى حروف وأسماء. الحروف هي إن، والباقي على القول الراجح أسماء. اختلف ابن مالك وابن هشام في إدماء، وقول الشيخ رحمه الله وقد اختلف ابن مالك وابن هشام يوهم أنهما كانا متعاصرين، وليس كذلك، وإنما جاء ابن هشام بعده، فوقع خلاف فيما ذهب إليه عما ذهب إليه ابن مالك رحمهما الله تعالى. ابن مالك جعل إدماء من الحروف، وابن هشام جعلها من الأسماء. قال ابن مالك في الخلاصة وحيثما أن وحرف إدماء، كإن وباقي الأدوات أسماء. وحرف إدماء، كإن وباقي الأدوات أسماء، أي وباقي الأدوات أسماء. فذهب ابن مالك إلى جعل إدماء من الحروف، وقال ابن هشام رحمه الله كما في متن القط وليس منه أي من الحروف مهما وإدماء، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. إذن اختلف في إذما عالمان وكلاهما حجة. على كل حال أداة الشرط المتفق عليها أنها حرف هي إن، فما تدخل معنا في هذا الباب، ولا نقول أسماء الشرط سوى إن لأنها أصلا ما دخلت حتى تحتاج إلى استثناء، لكن لو قلنا أدوات الشرط لاحتاجنا أن نقول سوى إن. يعني لو قلنا أسماء الشرط لا نحتاج أن نقول سوى إن لأنها ما دخلت في الأسماء حتى تستثنى، ولكن لو قلنا أدوات الشرط يعني من صيغ العموم أدوات الشرط فإننا نحتاج حينئذ أن نقول سوى إن، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما تولوا فتم وجه الله. أسماء الشرط كثيرة، وقد مثل لها بمثالين: من عمل صالحا فلنفسه، واسم الشرط هاهنا هو من عمل صالحا. والمثال الثاني: فأينما تولوا فتم وجه الله، واسم الشرط هنا أين. والفرق بين المثالين أن من للعاقل وأين للمكان. الشيخ رحمه الله يذكر صيغ العموم، ذكر من صيغ العموم ما دل على العموم بمادته، وثنى بأسماء الشرط، وثلث بأسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وبقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، وبقوله تعالى فأين تذهبون. فأسماء الاستفهام تفيد العموم، كل أسماء الاستفهام، وإن شئت قلت جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم، ولا يدخل في هذا حروف الاستفهام الهمزة وهل، لأن همزة الاستفهام ولأن هل الاستفهامية لا تفيدان العموم. فإذا قلت مثلا أي طالب أكرمت، هذه للعموم لأننا ما خصصنا طالبا معينا. متى تقوم استفهامية تفيد العموم لأن معناها في أي وقت تقوم، فأذكر أي وقت صبحا مساء ليلا نهارا، هذا وجه العموم في اسم الاستفهام. والحقيقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب أنه ليس دالا على العموم، لأنك تتصور في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين أنه واحد، لكنه يشمل كل أحد، فقد يأتينا بالماء واحد وقد يأتينا به ملايين. لكن في الآيات الكريمة التي ذكرت الذي يأتينا بالماء المعين واحد وهو الله رب العالمين. لو قلت من يعرف جواب هذا السؤال، هذا عام، يمكن أن يعرفه واحد، ويمكن أن يعرفه اثنان أو عشرة، ويمكن أن يعرفه مليون، هذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. وإلا يقول فأنا متأكد أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم أو يشكل عليه، كيف يدل على العموم؟ لكن وجه هذا أنه شائع شامل، فهذه دلالته على العموم. لو قلت من فهم هذا الكلام يصدق بواحد أو أكثر، فقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين سؤال عن أي جواب أجابوا به المرسلين فهو عام. قوله تعالى فأين تذهبون عينوا أي مكان، فإذا هي تفيد العموم، فجعلها من صيغ العموم أعني أسماء الاستفهام. ثم ذكر الأسماء الموصول ولم يقل الحروف الموصولة، لأن الحروف الموصولة لا تفيد العموم. الحروف الموصولة هي كل حرف يسبك مع ما بعده بمصدر، كأن وأن ولو وكي وما أشبهها. الآن نتكلم عن الأسماء الموصولة، سميت موصولة لافتقارها إلى صلتها، لأنك لو قلت جاء الذي وسكت لبقي السامع منتظرا ما تتم به الفائدة من الكلام. لو قلت جاء الذي وسكت فهذا الكلام يحتاج إلى صلة، فهذا الموصول مفتقر إلى صلته، لذا قيل له اسم موصول. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين: خاصة ومشتركة. العموم فيهما جميعا، في أسماء الموصول الخاصة وفي أسماء الموصول المشترك. العموم فيهما جميعا، قوله تعالى والذي جاء بالصدق، هذا اسم موصول خاص لأنه دال على مذكر مفرد، مذكر مفرد الذي، ثم قال أولئك هم المتقون، فأعاد عليه الضمير جمعا. يقول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، لأن الذي وإن كان اسما موصولا خاصا يدل على مذكر مفرد إلا أنه من صيغ العموم، لذلك أعاد عليه الضمير جمعا، لأن الذي هنا للعموم، فصح عود الضمير إليه جمعا. ومعنى أي واحد جاء بالصدق وصدق به فهو من المتقين، فيتفيد العموم. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا خاص لأنه لجماعة الذكور يعني الذين، لكنه دال على الجمع، ومعنى أي واحد يجاهد في الله فإن الله سيهديه سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. أما قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فهذا مشترك، لأن من تصلح للواحد وتصلح للجماعة وللمذكر وللمؤنث العاقل، فهي من صيغ العموم. والمعنى أي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فهذا موصول مشترك، وهو من يصلح للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث العاقل، فهذا من صيغ العموم. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما مشترك موصول أيضا، ولكن الفرق بين من وما أن من تقال للعاقل وما تقال لغير العاقل. إذن كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، هكذا قال العلماء، ولكن قد يراد بالعام الخاص، يعني أنه يكون اسما موصولا يدل على شيء معين خاص، فحينئذ نقول إنه عام يراد به الخاص، فقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين، فهو يريد واحدة بعينها وهي مريم، مع أنه عبر عنها بالاسم الموصول التي هو اسم موصول خاص وهو مفيد للعموم، ولكن هل يريد العموم أو يريد امرأة مخصوصة بعينها؟ هو يريد مريم وحدها. هذا المثال لا ينقض ما قاله أهل العلم من أن كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، لأن هذا عام أريد به الخاص. ونظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، ليس كل الناس قد جمعوا له وليس كل الناس قالوا ذلك أيضا، فهذا عام أريد به الخاص. من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. النكرة تأتي في سياقات متعددة، فأحيانا تكون للإطلاق لا للعموم، تكون النكرة أحيانا للإطلاق لا للعموم، وأحيانا تكون للعموم، فاحتاج الأمر إلى استطراد في عرض الفرق بين العام والمطلق. والفرق بين العام والمطلق من وجهين: الوجه الأول أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، أو تقول العام يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، المعنى واحد. المطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل. الفرق بين العام والمطلق: العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم أو على سبيل الشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على سبيل البدل. ومع التمثيل يتضح الأمر، إذا قلت لك لا تعتق رقبة فهذا عام يشمل كل رقبة، أي لا تعتق أي رقبة. أما إذا قلت لك أعتق رقبة فهذا مطلق وليس بعام، لأني لا أريد أن تعتق جميع الرقاب، أريد أن تعتق رقبة واحدة لكن على سبيل البدل، فهي عامة عموما بدلية، بمعنى أنك إذا أعتقت هذه الرقبة أجزأت عن هذه الرقبة، فكانت بدلا منها. فهذا العموم عموم بدلي، ليس بعموم شمولي، هذا عموم بدلي، يعني أن العموم فيه بكون كل فرد بدلا من آخر، ولا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل، إلا على سبيل البدل. عندما أقول لك أعتق رقبة هذا مطلق، فتغني أي رقبة وتقوم أي رقبة مقام كل رقبة، فالعموم هنا عموم بدلي، لأني لا أريد منك أن تعتق الرقاب كلها، كما في قول القائل لا تعتق رقبة، هذا عام فيشمل كل رقبة، أي لا تعتق أي رقبة. العموم الشمولي عمومه يشمل جميع الأفراد، فإذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمول، فلو أكرمت عشرة من الطلبة وهم 100 لا تكون ممتثلا للأمر أكرم الطلب، لأن العام لابد أن يشمل جميع أفراده، العام لابد أن يشمل جميع أفراده. نحو أكرم طالبا هذا مطلق يشمل جميع الطلبة على سبيل البدل، ومعنى كونه بدليا أن أي واحد من الطلبة تكرمه تكون ممتثلة، يعني إذا قيل لك أكرم طالبا، والطلبة أسماؤهم مختلفة، فلو أخذت أول اسم وأكرمته امتثل، لأن هذا الذي أكرمته صار الآن بدلا عن الجميع ولا يحتج عليك حينئذ أحد، وتكون ممتثل. إذا قيل لك أكرم طالبا هذا مطلق، فأي طالب يكرم يكون بدلا عن الطلبة جميعا، وتكون إذا أكرمت طالبا واحدا قد امتثلت الأمر. وأما إذا قيل لك أكرم الطلبة فلم تكرم طالبا واحدا لا تكون ممتثلا للأمر، لأن هذا عام فيشمل جميع أفراده على سبيل العموم الشمولي. وأما المطلق فالعموم فيه عموم بدلي. لو قال سيد لخادمه أكرم الطلب، فذهب بالطعام وأكرم الطلبة إلا واحدة، ورجع إلى سيده فجاء الواحد يشكو، قال إنه ما أكرمني، فله حق الشكوى لأنه داخل في العموم. لو قال يا خادم أكرم طالبا هذا مطلق، فأخذ الإكرامية وأعطى واحدا فقط، فجاء 19 طالبا يصيحون ما أكرمنا، ليست لهم حجة لأن هذا مطلق، فيصدق بواحد لأن العموم فيه عموم بدلي، فمهما أكرمت من واحد كان بدلا عن الجميع، فالعموم فيه بدلي. فهذا هو الوجه الأول في الفرق بين العام والمطلق، أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، أو يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمطلق يعم جميع أفراده على سبيل البدل. الوجه الثاني من الوجهين في الفرق بين العام والمطلق أن المطلق يرد عليه التقييد، وأما العام فيرد عليه التخصيص. المطلق يقيد والعام يخصص، بمعنى أنه لا يصح أن تقول هذا عام مقيد، لأن التقييد للمطلق، تقول هذا عام مخصوص وهذا عام مخصص، ولا تقول هذا عام مقيد، تقول هذا مطلق مقيد، ولا تقول هذا مطلق مخصص، لأن المطلق يقيد والذي يخصص هو العام، فتقول هذا عام مخصص أو هذا عام مخصوص، وتقول هذا مطلق مقيد، ولا تقول هذا مطلق مخصص، فالتخصيص للعام. لهذا تجد أهل الأصول يقولون العام والخاص والمطلق والمقيد، فيجمعون بينهما على هذا النحو، لأن التقييد يرد على الإطلاق، وأما التخصيص فإنه يرد على العموم. فإذا قلت أكرم طالبا، فأخذت الإكرامية وجدت أكسل الطلب، وجدت أكثرهم غيابا، فأكرمته تكون ممتثلا للأمر ولا تثريب عليه. لو قلت أكرم طالبا مجتهدا الآن قيدني، الآن قيدنا، إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، إذا قلت أكرم طالبا مجتهدا قيدنا هذا المطلق، فهذا تقييد، لأن الوصف مجتهدا ورد على إطلاق طالبا فقيده. ذهبت أنت لما قلت لك أكرم طالبا مجتهدا ذهبت بالإكرامية ووجدت الطلبة في الحجرة، وجدت هؤلاء الطلبة وهم جميعا غير مجتهدين، فرجعت بالإكرامية تكون ممتثلا للأمر، لأن هذا المطلق قد قيد بالاجتهاد ولا مجتهد، لأنه مقيد بوصف مجتهد، فما وجدت مجتهد. وهذا في غير طلبتنا والحمد لله، لأنك لو ذهبت ممتثلا أكرم طالبا مجتهدا، فمهما وضعتها في يد واحد منهم كنت ممتثلا، فكلهم مجتهدون. لو وجدت كل الطلاب مجتهدين فأكرمت واحدا منهم امتثلت حينئذ للأمر. هناك فرق ثالث بين العام والمطلق، لكنه ليس واضحا جدا، لأنه يحتاج إلى متبحر في العربي. يقولون العام يصح الاستثناء المتصل منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا إذا كان الاستثناء منقطعا. تقول مثلا أكرم رجلا، هذا مطلق، لا يصح أن تقول إلا زيدا إلا على سبيل الاستثناء المنقطع، بأن تكون إلا بمعنى لكن زيدا أكرمه. لكن لو قلت لا تكرم رجلا إلا زيدا، لا تكرم رجلا، هذا عام، فيصح الاستثناء منه، لأن العام ما يدخله التخصيص، فيصح أن تقول لا تكرم رجلا إلا زيد. ضرب لذلك الأمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى فقال، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، الشاهد كلمة إله فإنها نكرة، والمراد بها العموم لأنها وقعت بعد النفي، تقول ما في البيت أحد، فهذا أيضا نكرة في سياق النفي، وتقول لا رجل في البيت نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، فلو أشرك أحد مع الله نبيا من الأنبياء فإنه يدخل في النهي، ولو أشرك وليا من الأولياء لدخل في الآية، لأنها عامة، لأن النكرة وقعت في سياق النهي. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، في عموم ما يقال له شيء، لأنها نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم. ويمكن أن تقول إنها تعم أيضا حتى الشرك، لأنها لم تخصص، لأن لا دخلت على الفعل تشركوا، واعبدوا الله ولا تشركوا، والفعل متسلط على المفعول وهو شيئا. هل من النكرة في سياق النفي ما إذا كان مؤولا، يعني إذا ما كانت نكرة بالتأويل، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله أن يشرك به إذا أولته بمصدر يكون التقدير إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر والتقدير إن الله لا يغفر شركا به، وعليه يشمل الشرك الأكبر والأصغر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره، فعنده أن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، لا يجوز لأحد أن يشرك بالله. من أين أتى بالدليل على ما ذهب إليه؟ يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر الأكبر ولا يغفر الأصغر، والدليل أن النكرة في سياق النفي إذا ما كان مؤولا فإنها تفيد العموم، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا أولته بمصدر يكون التقدير إن الله لا يغفر شركا به، فيعم الشرك كله، لا يكون حينئذ منصبا على الأكبر دون الأصغر، وعليه يشمل الشرك الأكبر والأصغر، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعنده أن الله لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأصغر. كلام الشيخ من حيث الصيغة جيد، لأنها في سياق النفي، قال لكن في نفسي من هذا شيئا، لأن الشرك الأصغر وإن كان أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر إلا أنه أكبر من الكبائر. الناس ليست عندهم هذه الحساسية جهة الشرك، لأنهم لم يعرفوا التوحيد، ولذلك يستغربون مثل هذه الأمور. هو أكبر من السرق، أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول الشرك الأصغر وإن كان أكبر من الكبائر لقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، والحلف بالله كاذبا من الكبائر، فهذا هو اليمين الغموس، فهذا من الكبائر، فالحلف كذبا من الكبائر. ولكن الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله أكبر من الحلف بالله كذبا. يعني إذا حلف بالله تبارك وتعالى أن هذا ما وقع وكان كاذبا فحلف بالله كذب، لو أنه حلف صادقا بأنه وقع ولكن حلف بغير الله، الكبيرة التي هي الحلف بالله تبارك وتعالى كذبا لا تصل إلى الحلف بغير الله تبارك وتعالى صدقا. فيقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لو كان صادقا أن هذا ما وقع وحلف بالنبي، لو أنه حلف بأنه ما وقع بالله تبارك وتعالى لكان حلفه بالله تبارك وتعالى كذبا أقل من حلفه بغير الله صدقا. فيقول الشرك الأصغر وإن كان أكبر من الكبائر إلا أن في نفس الشيخ من هذا شيء، أن يكون الله عز وجل لا يغفر الشرك الأصغر ويقول في نفسي من هذا شيء، وعليه فهو يجعل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به منصبا على الشرك الأكبر. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد جعله منصبا على الأكبر والأصغر. على كل حال المشرك في خطر إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى له. نسأل الله أن يعيذنا ويجيرنا من الشرك والمشركين، وأن يحققنا بالتوحيد، إنه على كل شيء قدير. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء، أي شيء تبديه أو تخفيه الله عالم به. من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، وهذا من صيغ العموم. وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق، لأنه لا يراد به النفي، وهي إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام الإنكاري لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي. فإن قوله من إله غير الله يأتيكم بضياء يوازن قوله لا إله غير الله يأتيكم بضياء، فالاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي، لذلك كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مفيدة للعموم. أما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها تكون للإطلاق لا للعموم. في سياق الإثبات لا تدل على العموم، فلو قلت لك أكرم رجلا فأكرمت رجلا واحدا امتثل، لأنه يصدق عليه أنه رجل. لو قلت أرجلا أكرمت استفهام يقصد به الاستعلام لا الإنكار، فهذا ليس للعموم لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير الإنكار ولكنها للاستعلام. ولهذا لو قلت أرجلا أكرمت أم رجلين صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح، لو كانت للعموم ما صح أن تقول أو رجلين، لأنها لو كانت رجلا في قولك أرجلا أكرمت وهي للاستعلام، أرجلا أكرمت لو كانت للعموم ما صح أن تقول أو رجلين، لأن الرجلين يدخلان في عموم قولك أرجلا لو أفادت العموم، فدل على أنها لا تفيد العموم. من صيغ العموم المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله، المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، والجمع المضاف يعم أيضا، لكن المصنف رحمه الله يقول هنا المعرف بالإضافة، لأن الاسم قد يضاف ولا يتعرف بالإضافة، والكلام هنا على المعرف بالإضافة. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة الله فأفادت العموم. واذكروا نعمة الله، نحن لا نفهم منها عند سماعها واذكروا نعمة واحدة أرادها الله تبارك وتعالى، وإنما أراد جميع نعمه. واذكروا نعمة الله أي نعم الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى، فنعمة مفرد مضاف فأفاد العموم. فنعمة الله أي نعمة كبيرة أو صغيرة فإنك مأمور بتذكره، ولكن إذا كبرت النعمة كان الأمر بذكرها أبلغ، فهذا يعم النعمة كلها. واذكروا نعمة الله عليكم كذلك، فاذكروا آلاء الله أي نعمة، فهذه أيضا للعموم. لو قلت اذكروا آلاء من الله هذه ليست للعموم، كذلك لو قلت اذكروا نعمة من الله هذه ليست للعموم، فلما أضيفت للمعرفة صارت للعموم. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كانت نعمة مفيدة للمفرد وكانت غير مفيدة للعموم ما استقام الكلام. وإن تعدوا نعمة الله لو كانت واحدة فهي معدودة، لأنها تحتاج إلى عد. لو كانت مفردة فكيف يقول وإن تعدوا نعمة الله لو أراد الإفراد، هي معدودة. ولكن الله رب العالمين يقول وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة الله فأفاد العموم. فالمعنى وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فاستقام الكلام. ولو كانت بمعنى الإفراد ما استقام الكلام، لأن النعمة الواحدة معدودة شئنا أم أبين، ولكن أراد أن نعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى، لذلك نفى الإحصاء لا تحصوها، فأراد نعمه ونعمه لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آخر صيغة من صيغ العموم فقال المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. أل المعرفة تكون على وجوه ثلاث، أل التي للتعريف تكون على وجوه ثلاثة، للعهد وللاستغراق ولبيان الجنس. فأل التعريفية تكون على ثلاثة أوجه، تكون للعهد وتكون للاستغراق وتكون لبيان الجنس. الذي يفيد العموم من هذه الأنواع الثلاثة أل الاستغراقية. علامة الاستغراقية يعني كيف أعرف أن ألها هنا استغراقية وليست لبيان الجنس وليست للعهد؟ علامة أل الاستغراقية أن يحل محلها كل، فإذا نزعتها ووضعت كل واستقام السياق فهي أل استغراقية. أل استغراقية من صيغ العموم، سواء دخلت على مفرد مثل الإنسان الطفل أو على جمع مثل الرجال، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، أي كل الرجال قوامون على كل النساء. وهذا المثال في احتمال أن تكون أل للجنس، لأنه قد يوجد من الرجال من هو قاصر يحتاج لامرأة تقوم عليه. قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله تعالى وخلق الإنسان أي كل إنسان، وخلق الإنسان كل إنسان. مثال آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر إلا من استثني. فصح أن تنزع أل في غير القرآن ويجعل مكانها كل مع استقامة المعنى في السياق، فحينئذ تكون للاستغراق. مثال ثالث أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل هذه للعموم، ويدل لذلك قول الذين، فالذين جمع والطفل مفرد لكنه للعموم فلهذا وصف بالجمع. قال أو الطفل الذين، فيقول إنسان الطفل يقال له الذين، الطفل مفرد والذين للجمع، فكيف يستقيم الأمر؟ لأن الطفل هنا ليس للإفراد وإنما هي للعموم، لذلك وصفت بالذين والذين جمع، فالطفل مفرد لكنه للعموم لذلك وصف بالجمع. ولو حذفنا أل ووضعنا بدلها كل وإذا بلغ كل أطفال منك الحلم فليستأذنوا، لو أنك قدرت ذلك لصح المعنى، فكانت حينئذ استغراقية. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص، مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الشاهد في قوله الملائكة من قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، قال فيها للعهد. أما الأولى فإنها استغراقية، إذ قال ربك للملائكة، ألها هنا استغراقية، فسجد الملائكة ألها هنا عهدية، وإذ قال ربك للملائكة أي لكل الملائكة، إلى قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون أي الذين قيل لهم اسجدوا وهم الذين سجدوا. ومثال الخاص قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أل هنا ليست للعموم لأنها دخلت على معهود مخصوص وهو موسى، وموسى فرد ليس عاما. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من هو؟ هو موسى. فعصى فرعون الرسول، من هو الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو موسى عليه السلام. فألها هنا للعموم ليست للعموم وإنما هي للعهد، يعني الرسول الذي عهدتموه. قال: وأما المعرف بأل التي هي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. معرفة اللغة من أهم المهمات، هذه مباحث لغوية وإن دخلت في علم الأصول، وإنما دخلت على سبيل الدلالة، لأن الاستنباط إنما يجري في سياقها، والاستنباط للأحكام هو ما يعنى به في القواعد العامة. وعليه فعلى المرء أن يجتهد في أن يتعلم لغة القرآن العظيم، وفيها من لذة الضمير والخاطر وبهجة النفس والفؤاد ما فيها كما في هذا، لأنه قد يشتبه عليك الأمر. أنت إذا سمعت الرجل خير من المرء وجعلت ذلك للعموم وقعت في ظلم بين، لأن هنالك من النساء من هي خير من كثير من الرجال، فإذا جعلت ذلك للعموم لم يستقم الأمر، وإنما ألها هنا لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فلا يفيد العموم، وإنما لبيان الجنس، فجنس الرجال خير من جنس النساء، الجنس ككل خير من جنس النساء ككل، ولكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال، كامرأة فرعون، كمريم، كخديجة، كأمهات المؤمنين، فلا يقال حينئذ إنه يفيد العموم، وإنما هذا لبيان الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. فلما لم تصدق هذه الكلية على سبيل العموم علمنا أن أل هنا ليست للعموم. وإذا قلنا التابعون خير من تابع التابعين فهذا لبيان الجنس، يعني هذا الجنس من قرون هذه الأمة أفضل من هذا الجنس، ولا يعني أن كل واحد من أفراد التابعين خير من كل واحد من أفراد أتباع التابعين. فالخلاصة أن المعرف بأل له ثلاث حالات: الأولى أن تكون أل استغراقية فهي للعموم، وضابطها أنه يمكن أن تجعل كل مكانها. الثانية من حالات أل أن تكون أل عهدية بحسب المعهود، إن كان عاما فهي للعموم، وإن كان خاصا فهي للخصوص. والعهد إما عهد ذكري وإما عهد حضوري وإما عهد ذهني. الثالثة من حالات أل أن تكون أل لبيان الجنس، فهذا لا يدل على العموم. وساق الشيخ رحمه الله مسألة فقال: الحكم صيغ العموم ثابت بحيث تشمل جميع الأفراد؟ الجواب نعم، حكمها ثابت يشمل جميع أفرادها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما في الخيل من الخير قالوا: والحمر يا رسول الله، قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أخرجه البخاري ومسلم. كأنه يقول إن عملت فيها خيرا فلك الثواب، وإن عملت فيها شرا فعليك الوزر والعقاب. فنأخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر العموم وأخذ بحكمه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه في شأن الحمر شيء مخصوص، يعني يخص الحمر، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فالحمر يا رسول الله، فما شأن الحمر؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. هذا في الصحيحين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كأنه يقول إن عملت فيها خيرا فلك الثواب، وإن عملت فيها شرا فعليك الوزر والعقاب. فنأخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر العموم وأخذ بحكم. وجه ذلك أنه استدل بعموم الآية على حكم الحمر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن العام له صيغ، وأن صيغه في دلالتها على شمول أفراده ثابتة، وأنها دالة على جميع الأفراد. فإن قيل كيف نرد على قول من يقول إن قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيقول هذا حكم خاص بالمساجد الثلاث؟ فالجواب نرد عليهم بأن هذا حكم عام للأمة، والحكم العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاثة مساجد لا ينالها الناس إلا من بعد سنين، وربما بعض الناس لا ينالها أبدا، فبعض الناس لا يذهب إلى الحرمين ولا يذهب إلى بيت المقدس أبدا، ولا يكونون إن ذهبوا هنالك في رمضان حتى يقع منهم الاعتكاف. هذا شيء فيه من البعد ما فيه. هذا استدلال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فيقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يستقيم أن يكون حكما خاصا بالمساجد الثلاث، بل هذا حكم عام للأمة، والحكم العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاثة مساجد لا ينالها الناس إلا من بعد سنين، وربما بعض الناس لا ينالها أبدا، ولا يكونون فيها في رمضان كما هو زمان الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا حكم عام للأمة، فكيف يخصص بهذا الحكم بالمساجد الثلاثة؟ يقول هذا شيء فيه من البعد ما فيه، والمسألة فيها خلاف، لأنها مبنية لا على الاستنباط وحده والفهم كما صنع الشيخ هاهنا، ولكن مبنية على دليل آخر، وهو ما صححه الشيخ الألباني رحمه الله من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وقد انتصر لذلك رحمه الله انتصارا عظيما ونوزع فيه كما هو معلوم. فالمسألة خلافية، نسأل الله أن يجمع الجميع على الطاعة، إنه على كل شيء قدير. بعد أن بيّن الشيخ رحمه الله صيغ العموم شرع في بيان العمل بالعام، قال العمل بالعام هو في الحقيقة النتيجة، ما سبق كله في بيان الصيغ نتيجته هي ما حكم هذه الصيغ وما واجبنا نحوها. قال يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، فإذا جاء اللفظ العام وجب العمل به إلا إذا ثبت تخصيصه. الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهنا استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بالعموم، فإذا العمل بالعموم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وهو مشرع، فكأنه بعمله هذا يقول لنا اعملوا كذلك، ونحن قد أمرنا بأن نقتدي به وأن نتأسى به. هناك تعليل عقلي ذكره المصنف رحمه الله في قوله لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وهذا دليل واضح. العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالة النصوص من الكتاب والسنة من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو غير ذلك حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وهذه القاعدة نافعة في باب الفقه في الأحكام العملية، ونافعة أيضا في باب العقيدة في الأحكام العلمية. لهذا نقول مثلا في آيات الصفات وأحاديثها نعمل على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، عملنا على مقتضى الدلالة لأنه لم يقم دليل على خلاف ذلك، فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنثبت المعنى لله تبارك وتعالى حقيقة. وكذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيبقى هذا النص على ما تقتضيه الدلالة ونعمل بذلك، ونثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة التي أثبتها له رسوله، فنقول إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأما كيفية النزول فإننا لا نعلمه. ومقتضى دلالة هذا النص يجب علينا أن نأخذ بها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، فإذا لم يأتي الدليل على خلاف ذلك فيبقى الأمر على أصله. فإذا جاءنا لفظ عام فمقتضى دلالته أن يعم الحكم جميع أفراده الداخلة في ذلك، فيكون الحكم عاما حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة منه. من دنا من الصف وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالظاهر عدم إكمال الآية وليس لنا إلا الله، هذا هو الذي بين أيدينا الآن. وكونهم أحيانا يذكرون بعض الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون الحمد لله رب العالمين على سورة الفاتحة، فنقول نعم هذا وارد لكنه خلاف الأصل، فلا نلجأ إليه إلا بدليل. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول الظاهر عدم إكمال الآية. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، يعني إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لا نقصره على سبب، لأن الشريعة لجميع الخلق، ولو قصرنا الحكم على السبب لم يكن الحكم متعديا لغير، وكانت الشريعة على هذا التقدير قاصرة ما تتجاوز السبب. إذن يتعين أن نقول بهذا ولا يجوز قصره على السبب الخاص، لأن الشريعة عامة منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يخص فيها أحد بعينه، وأما أن يخص بوصفه فيمكن، أما بعينه فلا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا في الواقع تعليل بالحكم، لأن قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حكم، وقد عبر به بعض الأصوليين. لكن علة هذا الحكم ما مر ذكره قبل قليل، أن الشريعة عامة، فلو قصر الحكم فيها على السبب لكان ذلك قصورا في الشريعة، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ذلك آيات الظهار، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهه. هذا في الحقيقة استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص، يعني أننا إذا ورد لفظ عام على سبب وكان هذا السبب على حال تقتضي صدور هذا الحكم أو صدور هذا النص وجب أن يخص عمومه بما يشبه تلك الحال، ويتضح ذلك بالمثال. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره. فعندنا في آيات الظهار قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فهذه 4 آيات سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت من زوجته. لا نقول إن آيات الظهار نزلت لحل مشكلة هذا الرجل فقط، بل حكمها عام لأن لفظها عام. فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، وقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم أيضا من صيغ العموم، فتشمل السبب الذي نزلت من أجله وتشمل غيره. لكن العلماء يقولون في هذا المقام صورة السبب قطعية الدخول. فمثلا هذه الآيات نزلت في أوس بن الصامت، فلو أراد مدع أن يخرج أوس بن الصامت من حكم هذه الآيات لقلنا لا يمكن ذلك لأنه هو السبب، فكيف تنزل الآية من أجله ثم نقول لا يدخل هو في الآية؟ إذن نقول هذه الآية آية الظهار تشمل أوس بن الصامت وغيره لأن ألفاظها عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث في الأشخاص والأحوال لقلنا الصوم في السفر ليس من البر مطلقا في كل حال ومع كل شخص، لكن نأخذ بعمومه في الأشخاص دون الأحوال فيتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي ورد من أجله. فإن سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. والحديث متفق عليه من رواية جابر رضي الله عنه. لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث في الأشخاص والأحوال لقلنا الصوم في السفر ليس من البر مطلقا في كل حال وفي كل شخص، لكن نأخذ بعمومه في الأشخاص دون الأحوال فيتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي ورد من أجله. فإن سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. حال هذا الرجل فيها مشق، ولهذا ازدحم الناس عليه وظللوا عليه خوفا عليه من الهلاك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فلو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر سواء أشق عليه الصوم أم لم يشق. فلو رأيت حينئذ شخصا صائما في السفر وهو ما شاء الله مستأنس، والناس في الشتاء وهو يركض ويقوم ويقعد ويأتي بالحطب ويشب النار ويصنع الفطور، فهذا لا نقول له ليس من البر الصيام في السفر. لكن لو رأيت رجلا قد شق عليه الصوم فهو مرهق لا يقدر أن يتكلم، بل يتكلم أحيانا بالإشارة وأحيانا بالعبارة، فهذا نقول له ليس من البر الصيام في السفر. فلو قال قائل هذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول حينئذ العبرة بعمومه اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قال هذا حجة علي، لماذا تقول في الصائم الأول الذي يقوم ويقعد ويصنع الفطور وما أشبه ذلك هذا خارج من الحديث، وتقول عن الثاني هو داخل في الحديث؟ هنا نقول إنه لا يعم في الأحوال لكن يعم في الأشخاص. ليس من البر الصيام في السفر ليس في كل حال، بل في حال تشبه حال الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه ليس من البر الصيام في السفر. وهذه قاعدة جليلة جدا قد نبه عليها رحمه الله. قال ورأيت ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحديث في العمدة نبه على هذا، والعلماء تلقوا هذا بالقبول. قال وأظن القاعدة مذكورة من قبل ابن دقيق العيد، ويبدو أنها قاعدة صحيحة. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. ودليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر، لأنه يقول ليس من البر الصيام في السفر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر حيث لا يشق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصيام في السفر ورأيناه يصوم، علمنا أن نفي البر خاص بمن حاله كحال الرجل الذي من أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو الذي يشق عليه الصيام في السفر. ومثله إن شئنا أن نقيس المريض الذي يشق عليه الصوم، لأن بعض الناس يكون مريضا ويشق عليه الصوم ولكن يصر على الصوم، فنقول له هذا ليس من البر، بل نقول قد يحرم عليه الصوم إن كان هذا الصوم يضر به لمرضه. يعني إذا كان هذا المريض مريضا بمرض، إذا ما صام وقع الضرر عليه لا محالة، فالصيام حينئذ يكون حراما في حق، يحرم عليه أن يصوم. فإذا أصر على الصيام نقول له ليس هذا من البر، بل نقول قد يحرم عليك الصوم إذا كان يخشى من زيادة المرض أو من تطاوله. انتهى بذلك مبحث العام، ويشرع بعد ذلك في المبحث بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.